السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أما بعد، عباد الله، والله إنها لليلة طيبة بجلوسنا بين يدي فضيلة الشيخ، فهو معلوم لدينا ونعلم قدره ومكانته. نسأل الله عز وجل أن يعلي من مكانته وقدره. ولقد استمعت إليه من قبل في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، وقدم لفضيلته شيخ جميل مبارك فضيلة الشيخ عبد الحكم الفيوم، وكان أستاذا لفضيلة الشيخ. وإن قدم الشيخ عبد الحكم الفيوم واحدا من تلاميذه فهذا يدل إنما يدل على مكانة هذا الشيخ الجليل. لا نزكيه على الله، فنحن لا نريد أن نطيل في الكلام عنه حتى نترك الفرصة لنستمع إليه. ولو علمنا والله مكانته وقدره لربما انتهى من هذا المكان عن آخره، أو يعني جلسنا منذ الصباح. لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل الخير في القلوب، وأن يسوق الحق على لسانه، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور علي بكر، جزاه الله عنا خير الجزاء، فليتفضل. بس من الكتب التقدير فسوف يكون الحديث إن شاء الله تعالى حول بعض النصوص أو العناصر التي أستجدها موضوع طويل ممتد. أحيانا يكتب أشباه المقالة في مجلة علمية، ثم يجمع ما كتب المقالات في بعض المجلات ويقول هذا بحث مستند من مجلة كذا التي نشرت بتاريخ كذا، مستند يعني مستخرج. فأحيانا يلقى موضوع طويل يختصر في مكان، أو تستند منه بعض الأشياء في مكان آخر، وأحيانا يوسع في مكان ثالث، وهذا كله تبعا للحال وتبعا للمقال. وكما قال القائل: تحنن علينا هذاك المريد فإن لكل مقال مقالا. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نحن نرى، ويعني اسمحوا لي أن يكون الموضوع فيه شيء من الإثارة، لأنني آتي إلى هذا المكان كل وقت طويل، ولذلك أكون في الحيرة الدائمة عندما أختار موضوعا أتحدث عنه. والموضوعات من الأجنبية الفهمية كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ولكن أحاول قدر الاستطاعة أن أجمع كثيرا من المعلومات أو من الأشياء التي نحن بحاجة إلى معرفتها في هذا الوقت القليل الضيق. فهناك عنوان فحواه أو مؤداه: دماء المسلمين تسيل بين العداوة والخيانة والخوف. دماء المسلمين تسيل تراق بسبب صفات بين العداوة والخيانة والخوف. والحديث سوف يرتب حول هذه الكلمات. وإذا مرت آية أو مر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا نحفظ هذه الآيات وهذه الأحاديث، فهي تذكر بالموضوع. ودائما سأل الله عز وجل بينك وبين سبحانه وتعالى أن يقوي ذاكرتك، وأن يقوي حافظتك، بحيث إذا سمعت شيئا مرة أو مرتين تحفظ. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم عندما يسمع الحديث الطويل مرة يحفظه من أوله إلى آخره. دماء المسلمين تسيل بين العداوة والخيانة والخوف. وعندما نتأمل هذه الجملة أو هذه العبارة: دماء المسلمين تسيل، لا يبصر بذلك في مكان معين، إنما في مشارق الأرض ومغاربها، في أماكن نعرفها وسمعنا عنها وشاهدناها أحيانا، وفي أماكن ربما لم نسمع عنها ولم نشاهدها ولم نرها. وهذا يدل على أن الحرب الشعواء على الإسلام والمسلمين لا تقتصر على مكان دون مكان، ولا على منطقة دون منطقة، إنما في شتى أرجاء الأرض. العداوة معناها مجاوزة الحد، والعداوة أيضا يعنى بها الظلم والجور. وعدوك هو الذي يكره لك الحق، ويكره لك الخير، ويكره لك البر والصلاح، وعدوك هو الذي يتمنى أن تعيش في بؤس، في كآبة، في تعاسة، في قلق، في فزع، في رعب، في أذى، فيفرح إذا ألمت بك مهمات أو أصابتك مصائب، ويحزن إن رآك على خير وعلى بر وعلى صلاة. ومن اتبع عنه. قل للذين اوتوا الكتاب والاميين أسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا يعني ان اعرضوا ان ابتعدوا عن الاسلام وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالله. ايها الاخوه الكرام، ان العداوه قديما حديثا، العداوه للانبياء قديما منذ زمن ادم عليه السلام والى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قائمه الى قيام الساعه. يقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. ان هناك عداوه من الانس وعداوه من الجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، يعني يحث بعضهم بعضا على تشويه صوره الانبياء، على تشويه صوره الاسلام، على تشويه صوره القران، على تشويه صوره السنه، على تشويه صوره المسلمين، على رميهم بافظع الكلمات بحيلهم وكيدهم ومكرهم. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، حتى لا يقولن قائل لماذا هذه العداوه. لا تسل هذا السؤال، لا تقل لماذا العداوه للاسلام، لان هذه اراده الله عز وجل وهذه سنه الله عز وجل في خلقه، ولم تلد لسنه الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تعليما. فالصراع بين الحق والباطل قائم ومستمر ودائم ويحتل يوما بعد يوم. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي لو أراد الله عز وجل ألا تكون هناك عداوة للإسلام، ألا تكون هناك عداوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تكون هناك عداوة للقرآن للسنة للمسلمين، ما صلى الله عليه وسلم، وهي سورة القتال، لأنها اشتملت على كلمة القتال، وسورة الذين كفروا، لأنها ابتدأت بهذه الجملة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. تسمى سورة محمد لأن فيها كلمة محمد في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فيها كلمة القتال فسميت سورة القتال، وأسماء السور توقيفية، كما في قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض يردون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. فيها أي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي إذا التقيتم بالكافرين في ميدان القتال في ميدان الحرب فاضربوا رقابهم بلا هوانة. هذا بعد الآية: إذا لقيتم، يعني التقيتم بهم في ميدان القتال والحرب. ليس معنى إذا لقيتم مجرد لقاء حتى لا يخرج الرجل فيرى قسيسا يعلم صليبا فيرقى رقبته قائلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. من المراد إذا التقيتم بهم في ميدان القتال والحرب، حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثاق، فإن منكم بعده إلا فداء حتى تضع الحظ أوزارها. ذلك إشارة، اسم إشارة، إشارة إلى ما حدث من قتل وما حدث من قتال وجهاد وأسر وما شابه ذلك. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لانتصر منهم يعني انتقم منهم. فعل قصر نصر يتعدى لحق الجر على كما تقرا في سوره البقره: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا من بعد الذي نحن انصرنا عليهم كأننا عليهم وهكذا. لكن لو انتصر منهم انتصر هنا بمعنى انتقم. اذا حق جرى هذا هو مين يجعل بالفعل يتضمن معنى من المعاني. طيب المعنى الذي نعرفه الذي نعرفه وهذا يسمى بالتضمين في اللغه العربيه. حاجه اسمها التضمين. فسأخذ أحيانا إلى اللغة العربية يعني دارجة عندنا أصل من الفصحى، وفي اللغة العربية ملهاش أصل، ولغة عربية لها إيه؟ لها أصل من اللغة الفصحى. وإن كنت يعني أحب محاربة اللغة الفصحى دائما حتى لا نبتعد عن لغة القرآن، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله هذه اللغة لو أن واحد عاش 1000 سنة يتحدث عن مصادرها وسماتها وصفاتها وحلاها وغناها لانقضت 1000 سنة دون أن يصل إلى شيء. فهي أفصح اللغات وأبين اللغات وأقوى اللغات وأسرع اللغات وأعلى اللغات وأسمى اللغات وأغنى اللغات على الإطلاق. ولذلك اختار الله عز وجل لينزل القرآن الكريم بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الناس وأبلغ الناس وأجل الناس على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: عين يشرب بها عباد الله. أنت لو قلت مثلا شربت بهذا الماء أو من هذا الماء، من هذا الماء مين؟ فشربوا منه إلا قليل منه. فشربوا منه، الفعل شرب يأتي بعد حرف جر، إنما عين يشرب بها ليفيد معنى، لأن هناك فرقا بين شرب وشرب. واحد ظمأ وفي مسيس الحاجة إلى الماء، تجد له بناء. هذا الماء مخلوط بالبلور، ودائما انا في بلور زايد في الماء، يعني بارد عشان يعني اللي عنده فيه قوه، يعني اللي عنده اي حيله يصفي بها. يعني تشرب تشم رائحه البلور، او قد تشم رائحه تغززك تجعلك تستنكف ان تشرب منها، لكنك تشرب لانك ظمآن. إذا أنت تشرب بالنظر إلى ظمأ، لكنك مثلا لو ذهبت إلى مكة المكرمة وذهبت إلى السعودية وذهبت لتشرب من ماء زمزم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حج البيت الحرام وزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام. وذهبت لتشرب من ماء زمزم أنت لا تشرب لذوي الظمأ فقط، إنما تشرب لأن هذا الماء له خصوصية، وتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو طعام ضر وشفاء ضر، طعام شفاء، ولم يكن النبي له شراب، لأن هذا معروف، إنما جاء بأمرين لولا أنه ذكرهما ما عرفنا أن هذا الماء طعام شراب. وقرأت في سير بعض العلماء أن بعضهم عاش سنين طويلة على ماء زمزم فقط، فسئل جسمه وترهل جلده، يعني جلده بقى بلده، وكان يشعر ماء زمزم. فأنت عندما تشرب لا تشرب وتتلذذ بالشرب. وزي حتى تحكي كل شوية واحد كل ما يمر عليك ماء زمزم حتى يشرب يجي 50 مرة في اليوم. هل فيها واحد يشرب من الحنفيه 50 مرة في اليوم؟ ابدا، لانه 2 3 4 كثير. انما كل ما مر يشرب، كل ما مر يشرب، إذا هنا يظهر معناها يتبادل علشان اللي بعد كده حط جر ده أي عين يتبادل بها لأن هناك فرقا بين شور وشور أنا شور وأنا شور فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا بيد نبيه الكريم شربة هنيئة لا نظهر بعدها أبدا من حوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام ولو شاء ربك ما فعلوه أي لو أراد الله عز وجل أن لا تكون هناك عداوة بالإسلام أو أي لو أراد الله عز وجل أن يهلك أن تكون هناك عداوة بالإسلام لم يكن هناك عداوة. وقال الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ولو شاء الله لانتصر منه أي لانتقم منه أي لو أراد الله عز وجل أن يهلك الكافرين والمشركين والملحدين جميعا يعني وجه الأرض أهلكهم بدون قتال وبدون حرب وبدون جهاد في سبيل الله ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم. إذا العداوة قد مستمرة الأعداء لو سألت من أعداء من أعداء الإسلام؟ من أعداء الله سبحانه وتعالى؟ من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أعداء المسلمين؟ هل الأسئلة مؤداها واحد؟ لأن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم هم أعداء الله أعداء المسلمين الموحدين أيضا أعداء النبي ولله سبحانه وتعالى أعداء القرآن أعداء لرسول الله فالأسئلة مؤداها واحد ومن عندما يسأل بها الجواب إما إنك تذكر الأسماء أو تذكر الصفات أو الأجناس إزاي يعني مثلا لا هناك سؤال من أخذ الجائزة إبراهيم إسماعيل خالد عباس عز الدين مثلا إذا ذكرت الاسم من أقل الجائزة الذي حصل على أعلى مجموع ذكرت هنا ماذا؟ الصدق إذا الحين لو يكون برد الاسم هل يكون برد الصدق يقول الله تعالى قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم من قال له إبراهيم إذا هنا الجواب برد الاسم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله بإدريس ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وهكذا قال فمن ربكما يا موسى سؤال أيضا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى اجاوب بإدريس فأنت عشان تقول من أعداء الإسلام هتقول جاهل الأسماء كلها بتقول مسألة هتقول لأن العداوة قديمة منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا هذا عدة لكن تبدو أصناف ممكن تعلم أشخاص معينين أو تبدو أفرادا بارزين في عداوتهم للإسلام وللقرآن وللمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم إنما الأجناس الأصناف أصناف البشر اليهود يأتون في المقدمة قبل البشر النصارى بوذيون السيخ هندوس الشيوعيون ملاحدة وهكذا أصناف وربما هناك أصناف ينسبون أنفسهم إلى الإسلام وحتى يعني لا أنسى هذا النقطة أذكره أولا نحن نعلم أن هناك فرقا ضالة الشيعة مرجئة خوارج معتزلة وهذه الفرق الأربع تفرقت فرقا كثيرة أقول هذا لأن طبعا في الأحوال ولا شك أن الناس الآن يعني من زمان كل واحد قاعد عن مرجئة القنوات ويقرأ ويسمع المواقع إلى غير هذا فثقافة الناس في زماننا تختلف عن ثقافة الناس في زمن الماضي نسمع للشيء الشيعة كما ظهر لها الشيعي ده ظهر لها قديان قديانية في مكان فلان. ترك الضلال كثيرة ولا تقل لمن ولا تقل لمن. هذه كلام الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه طرقا مروجة وقال هذه شبر وعلى رأس كل سبيل شيطان. إذا طرق الشيطان متعددة، طرق الشيطان ليست طريقا واحدة من طرق متعددة، أما طريق الله فهو واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يؤخذ بعضه دون بعض. يا أيها الذين آمنوا كونوا في السجن كافة. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشيعة أو المعتزلة 22 فرقة، الخوارج 20 فرقة، الشيعة 300 فرقة، 300 كالعادة أول مرة نسمع تسميتين. ما هي فرق من فرق وهكذا، فرق تخرج يكفر بعضهم بعضا. طبعا هذا يتعلق بعلم الفرق والمباهي، والحقيقة علم الفرق والمباهي يعني أرى يعني بعض الشعوب العربية فقيرة في هذا المجال. صحيح يدرس بعض الكليات فرق المباني المعاصره من خلال بعض في مقدمتها الملل والمنحه او الفصل الشهر الثاني الفصل في الملل والمنحه للحزب ورسائل كثيره ما يصير الفرق في هذا الباب وفي هذا المجال. الفرق والمباني المعاصره في مجال المعاصره يعني فرق بقى زي مثلا الليبراليه الاشتراكيه وهكذا الشيوعي. هذه مباني معاصره الليبراليه تنتشر في كثير من البلدان، وهذه مباني تشاهد في اعلان الحرب على الاسلام وعلى رسول الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك اتعجب لما تسمع الحزب تسمع اسمك احنا سنتحالف مع الليبراليين. انت عارف الليبرالي يعني ايه؟ اطلع الليبرالي يعني في بعض الوقت في الموسم ده الشاب مثلا في الاعداديه تسال الليبراليه يكلمك عن الليبراليه نص ساعه، وعن القديميه يقعد يكلمك ساعه. النهارده عشان تسال واحد ايه الليبراليه ايه القديميه او الاحمديه مثلا او اللاهوتيه ويا ده اسماء تسمى الواحد او البهائيه او البحر مثلا فهذه فرق موجوده ولازم يبقى عندك كده ان هذه فرق تطلع عنها وهي فكره مختصره وفي ديانات ديانات هذا زي البوذيه والاسرائيليين وسنعرف شيئا عما يفعله البوذيون في اراكان في بورما. فالخميني نسمع الخميني طبعا. الخميني لما قام بالثوره الشيعيه في ايران كنت ايام حاجه في شرق البلاد لما كنت موجود هنا كنت يعني بعد ما قضيت بعد سنوات سافرت الى بعض دول في اسيا وكان الثوره انا هناك. لما قام بالثورة قال الخميني لا له كتب، ليه كتب وحسن الله له كتب ولا لا؟ إلى عشان أحكم على هذه الأشبهوية الأشخاص أقرأ لهم وأقرأ أكثر من كتاب وأقرأ من نقل عنه وأتأكد وأتحقق من الكلام حتى لا يتهم أحد بشيء لم يقل. قال لقد آن الأوان أن ننفذ وصايا الأئمة وسئلنا الاثنى عشر ائمتهم من الشيعه يقتلوا ائمتهم من الشيعه وسنسفك دماءهم. يقصد اهل السنه يقصد اهل السنه ويقول عليهم النواصب يعني هم يسمون النواصب نحو ناصبهم العذاب وسننتهك اعراض نسائهم ولن يفرد احد منا من العقاب. ده كلام الاثنين. أشوف بقى الكلام الخطير الثاني وسنمحو مكة والمدينة من على وجه الأرض. الله ده المسألة يعني زاد. وهذا ذكرني لبعض الصحفيين قديما قالوا لبوش الذي كان قتله هذا قالوا لابد من من أن تضرب مكة والمدينة بالقنابل النووية لأنهما مصدر إرهاب في العالم. أحيانا في بعض القنوات برضه لما كنت دولة برضه في أسيا وغيري، ألاقي بعض القنوات دي بعيدة على مكة والمدينة بين الحرام والمسجد النبوي. دي من أعمال الكاتب بقى بلغات مختلفة عن الأسئلة ما تعرفش. فيقول هذان المكانان هما موطنا الإرهاب في العالم. وكثير بعض الصحفيين ناشئون حكامهم كأمريكا بالذات أن يضربوا المكانين بالقنابل النووية كما ضربت ناجازاكي وهيروشيما في اليابان قديما في حرب العالمية الثانية. إذا أعداء الإسلام يكيدون ويدبرون ويفكرون، وأمة الإسلام إلا من رحم الله ناجية وغافلة. أيها الإخوة الكرام، أعداء اليهود، اقرأ القرآن ستعرف صفات اليهود، واقرأ السنة ستقف على حقيقة اليهود. ولكن يكفي أن تعلم أن اليهود أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأساءوا الأدب مع الأنبياء والمرسلين، وحاولوا قتل نبي الله عيسى عليه السلام لكن الله نجاه منه، وحاولوا أيضا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة لكن الله عز وجل حذره، وهم يعيشون في الأرض فسادا. بل وصفهم الله عز وجل بقسوة القلب، فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومسألة الحجارة تشبيه القلب قسم الحجر في مسألة التي قضية تشبيه عرب زمان لما يروى أن قسوة القلب تحدث أسي زي الحجر حتى قبل أيام بعيد، لكن أسي زي الحجر. فجاء القرآن بهذا المعنى وهذا التشبيه، لكنه جاء أمر في الآية أم أشد قسوة. فأراد الله عز وجل أن يبين لنا أن القلب القاسي عندما يشبه بالحجر لا بد من فهم ما يحيط بالمعنى، فلا تقل هذا القلب القاسي كالحجر وتسكت، لأن القلب القاسي عندما يشبه بالحجر فمعناه أنه لا نفع فيه ولا فائدة بل منه الضرر. الحجر قد يكون فيه النفع وفيه الفائدة. وإذا قال الله تعالى أم أشد قسوة، ويمكن أن تكون أو بمعنى بل بالإضرار، أي بل أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها يعني الحجارة لما يشقق منه الماء، وإن منها لما يحدث من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. في قرية أو جزيرة في إندونيسيا فوق يعني الماء ينزل من فوق الجبل، هذه الجزيرة لو دخلتها بالنهار ما رأيت الشمس ظاهرة بارزة، لأن كلها عبارة عن أشجار والأغصان تلتقي ببعضها. فإذا دخلت القرية بالنهار كانت مدة وقت ما حتى لو سبحان الله، وتحت الأشجار بقى الإمارات والمدارس والمدرسات وهكذا. وبعدين هذه الجزيرة حولها ماء من كل الجهات، فلما سئلت الماء اللي موجود في موازين الماء الشرب وماء الطاقم والماء المنين، قالوا أجدادنا منذ مئات السنين صعدوا هذا الجبل، فرأوا عين ماء تخرج من الجبل من الصخر، فأخذوا يسحبون الماء إلى هذا المكان، ثم اتسعت الجزيرة ومن يومها والماء يتدفق من فوق الجبل إلى هذه الجزيرة. وإن من الأشجار لما يتفجر منه الأنهار، إن منها لما يشقق دفنها. فلما ترى هذا التشبه معنى الآية عمليا ونظريا أمامك، رأيت الآية أمامك الماء يخرج من الصخر. إذا لو شبهت قلبا قاسيا بحجر افهم هذه المعاني، وعليك أن تجعل هذه المعاني في ذهنك، لأن الحجر يكون منه النافع ينتفع به، لكن من عادة العرب أنهم يشبهون القلب القاسي بالحجر. النصارى أحيانا بعض الناس يقرأ بعض الآيات في القرآن فيفهمها على غير وجه، لكن النصارى لا أحببنا ولا وكذا وكذا. لو أن جارك نصراني بين المسلمين. جارك نصراني حقك وطلب انه لا يؤذيك ولا مثلا ياتي اليك اذى من ناحيته ويحسن جوارك، له حق الجوار. يعني حق الجوار يعني انت عندك سياره وسمعت خارج كده بالبلاد الصغيره رايح المستشفى وما عنده سياره، طب اشمعنى تستلم السياره وتديه ليه المستشفى وتبقى هذه يروح الاسلام؟ لو مثلا لقيت ابنه طفل صغير عنده شهادات ثلاثه يبكي وعاود مسكوت ومش معاه فلوس وابوه فقير، اشتروا بسكوت وانتهى. يبقى الولد هيطلع محبا لك لعل هذا يكون دافعا له ليسلم. لكن مش معنى كده بقى بما فيه اختلاط وتزارب واختلاط كاختلاطك في المسلم، لا، هناك بيقول هناك خط احمر لا يتجاوز ولا يتعدى. لكن للدرجه الانفر دماء بعض المسلمين في احضان اليهود والنصارى هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا اهل الكتاب من جزيره العرب، مش من مكه والمدينه بس، من جزيره العرب. فلما تسمع بقى ان الاوذيين والسلم والهندوس واليهود والنصارى دخلوا جزيره العرب، اعلم بان الفتن ستحدث، لان هذا فيه مخالفه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. النصارى لما بنوا بيت المقدس قديما قبل ان يحرروا صلاح الدين ذبحوا فيه 70,000 من المسلمين، حتى راصت الخيول الى صدورها، حتى راصت الخيول الى صدورها في دماء المسلمين. بلش حتى رجل في قديما حديثا الطائرات الأمريكية تقريبا كل يوم تضرب في باكستان الأطفال والرجال والنساء بحجة القضاء على قانون القاعدة، مش اللي قشة يعالجون عليها الأعداء. والطائرات الأمريكية أيضا تضرب في اليمن، إذا رأت الطائرات رجلا له لحية هذا من قانون القاعدة تضربه وهكذا. الطائرات الأمريكية تضرب في الصومال في الفلبين في كثير من بقاع الأرض وهي تلاحق المسلمين يريدون ان يزيلوا روح القتال والجهاد من نفس كل مسلم. وكيف لا وقد القى بوش الذي كان قبل اوباما اخذه الله واخذ عزيز ممتلئ، القى محاضره او القى كلمه تحدث فيها عن الجهاد لحوالي ربع ساعه او 10 دقائق عن كلمه ايه؟ الجهاد. وقال هذه الكلمه التي يخوفوننا بها المسلمين، هذه الكلمه لابد ان تمحى من مناهج التعليم في مصر وفي السعوديه وفي الامارات وفي الكويت. هذه الكلمه لا نحب سماعها ولا نحب قراءتها ولا رؤيتها. ثم بعد ذلك توترت اعصابه فقال احد الجالسين من الصحفيين: اتعني كلمه الجهاد يا بوش؟ قال: نعم اعني كلمه الجهاد. اذا الكلمه نفسها تتوتر اعصابه من ذكرها ومن رؤيتها ومن سماعها. اذا هم يريدون ازاله روح الجهاد من نفس كل مسلم، ويريدون ان المسلم ان يكون يعني صاحب بدع صاحب خرافات. ولذلك قال بعض النصارى في مصر: ان الصوفيين هم اقرب الناس الينا من المسلمين. هل بشرنا سمعت ولا أنا يعني المهم كلام يعني ليس من باب القتل الأحداث، يقول إن الصوفيين دول أقرب الناس إلينا، ليه؟ ده طبعا له أسباب لا داعي لتحت يعني الأمور. الأعداء منتشرون، البوذيون سأقف هنا قليلا عند الديانة البوذية. البوذية ديانة تنتشر في الهند وموجودة أيضا في باكستان في بعض الأماكن وفي الصين منتشر وفي تايلاند وبعدين ايضا موجوده في ماليزيا وفي هناك اندونيسيا بس قد قله يعني الاكثريه في الهند والصين وتايلاند وبورما. بورما محاطه في هذه الدول في الصين في الهند وهكذا. الاسلام دخل بورما في عهد هارون الرشيد الرشيد رحمه الله. وفي منطقة اسمها أراكان، أراكان، وأراكان كانت عبارة عن مقاطعة مسلمة، ولما خصصنا فيها في أراكان عبارة عن أنها جزء مستقل. كان الناس في أراكان يكتبون على العملة الفلوس كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله، ويكتبون على بعض أوراق العملة وبعض الفلوس أسماء الخلفاء الراشدين: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. على أوراق الخلفاء الراشدين. وربما كتبوا هذا حتى لا يظن من أنهم من الشيعة. إذا كتب هذه الأسماء. ثم بعد ذلك لما حكمهم أيضا 14 ملكا مسلما. ثم لما خاف البوذيون من انتشار الإسلام في بقية الأماكن أخذ هؤلاء البوذيون يكيدون للمسلمين وأخذوا يهيلون عليهم ألوان العذاب. ولا يملك في بيته يجوب الجزر يلقي المحاضره. وهذا الرجل معروف لدى جميع الدول الغربية ويحاولون القضاء عليه بأي شكل. الرجل محرم يحتضن أقل حاجة من أهل رجال النساء، ولما يستعرض مكان كل الناس سابق زي ما قالوا الصعيد كده عشان يحضروا الخطوة. ورب يعني إيه أحيانا بيجيب من الكتيبات اللي من السعودية دي يجيبها مترجمة باللغة النفسية ويشرح لنا. يعني الكلام عادي لكن هو رزق قبولا في هذه البلاد. وقعد في السجن حوالي 22 سنة والآن محكوم عليه ب 15 سنة. محكوم عليه مبرر وجابوا مبرر دعوة فخففوا الحكم لتسع سنوات والوالي ده رجع كان رجعوا 15 سنة تاني بعد ما محكوم ست سنوات رجعوه تاني. طيب بيعمل ايه؟ فهذا الرجل لما سمع عن اللي بيحصل في الحركات في بومة أكيد لن يتوقف هؤلاء المجرمون البوذيون الكفر عن تحريم المسلمين في أركان، فسوف أجهز لهم رجالا يذهبون القضاء عليهم. هذه دولة أسد. هو طبعا قال الكلام يعني حتى لو كان يعني مجرد شعار، فخاف هؤلاء الناس لأن حولهم يعني آلاف مؤلفة. هارون الرشيد تعالى اليوم في شأن هارون الرشيد وأذكر موقفين سنتعب بهما. الموقف الأول موقف يدل على قد قلب هارون الرشيد وخوفه من الموت، فقال ذات مرة لأبي العتاهية وهو شاعر، قال ارضني يا أبا العتاهية. قال سترضى؟ قال ابني. قال سترضى؟ قال ابني ولن ارضى. لان زمان لما كان شاب ينصح حاكم نرجو فخار وجلاله هو يبدا فيه زي زمان دلوقتي. هو لما كان برضه من الجنوب اللي لسه من كام يوم واحد كتب في صحيفه كده ان في الدستور لايات لاولي الالباب وفي ايام السادات كنا لسه في ضغط الاداب السادات عنده كده اجتماع وكده واحد كان بينزل السادات عنده 90 سنه بيفتح السادات يقول وانا اقول ان في خلق السماوات والسادات لايات لاولي الالباب. انا سمعت ده يعني لو واحد قال لي جايز ما سمعتهاش لكن انا سمعت بس الله عملت كده ده كلام يقدر تفهم ازاي لان الكلام ده ما فيش حد كلم من اللي قاعدين. فهارون الرشيد قال علم قال استغفر قال علم ولن ارضى. فقال ابو العتاهيه لا تأمن الموتى بما لما الشاعر بينصح حاكم زمان ما بنصحش بانتصار الموت حتى برضه المأمون قال لنفس الشاعر يا أبا العتاهية قالوا نعم قال له أنشدني أحسن ما قلت في الموت. شوف المأمون لعلي على فكرة أيام كده وقت أنشدني أحسن ما قلت في إيه؟ في الموت. أبيات برضه مؤثرة. الأبيات اللي قالها دي هارون الرشيد قال لا تأمن الموت في لحظ ولا نفس ولو تمنعت بالحجاج والحرس واعلم بأن سهام الموت قاصرة لكل مدرع منا ومدرس. مدرع يعني لابس ايه؟ درع. ومدرس يعني لابس درس يعني لابس خلاص من ايه؟ يعني لابس خلاص من ايه؟ يبدو الرصاص الوقت يعني. واعلم بان سهام الموت قاصرة لكل مدرع منا ومدرس. شوف بقى اللي جاي بعد ذلك ما بال دينك ترضى ان تدرسه وثمن نفسك مغسول من الدنس. خلي واحد شعر يقول لي بيت كده اي حد على ارض الارض هيقع تحت الخور. وبعدين في النهايه قال له ترجو النجاه. انت ترجو النجاه من عذاب الله. ما هو قال له سترضى عشان كده قال له ترجو النجاه ولم تسبق مسافرها ان السفينه لا تجري على اليابسه. بس الحقيقه ابو العتاهيه لو كان عايش دلوقتي كان غير النص الثاني من البيت الاخراني. عارف ليه؟ لو كان عايش الان كان هيغير النص الثاني وقال ان السفينه ده ايه؟ لا تجري على اليابسه. في صمام الهواء لما دفع السفينه لما هواء شديد دفع السفينه فخرجت السفينه الشيخ الفعل هو كان حالية وتبليل هذا الشهر الثاني من البيت، لكن ما كانش أيام مثل هذه الأحلام. الكلام ده في أعاصير الفولان، وكان برضه في إندونيسيا في بعض الأماكن. الموقف الثاني أولا لما هارون سمع عن الأبيات بكى بكاء شديدا حتى بل أمه من البكاء، زي ما هو كانت مية وسكبها على أمه من شدة البكاء رقة مقدمة خوف من الموت. في موقف آخر على النقيض من هذا، لما علم هارون الرشيد أن قيصر الروم قد عزم على في عهد المسلس وعبد المرشد على الكتاب مرة رحمه الله بدله عنوانه أفيقوا يا مسلمون قبل أن تدفعوا الجزية، فهو يقول ده بنفس السعودية الكويت الإمارات ما كانت تدفعوا جزء أراضيهم ولكن هم اللي يحكونا وهم من الكويت وهم اللي رجعونا الكويت من صفار وهم اللي دفعوا الجزية دلوقتي. أفيقوا يا مسلمون قبل أن تدفعوا الجزية. سبحان الله، علم هارون الرشيد ان قيصر يعني المسؤول عن النصارى، زي مثلا تقول النهارده مين المسؤول عن النصارى في العالم يا ترى؟ طارق بابا ولا البابا بنديك السادس عشر ولا بابا الفاتيكان؟ يعني المسؤول عن النصارى في العالم. وبابا برضه نفس الشيء، دون هذا وهذا فلا يطلق عليه قيصر ايه؟ الروم. امال كسرى المسؤول عن ايه؟ عن الفوز اللي هو مين؟ اللي هو علي خميني اللي هو المسؤول اللي هو كان فلان وغير قال احمد نجاد اللي هو بتاع ايه بتاع حوار. وعلي خميني يقول ان بشار الاسد خط احمر، الهجوم على بشار الاسد كانه هجوم على ايران وهكذا في حصر. ولما جاب ولد الشيعه قال ازاي تساعدوا بشار بعدهم اسلحه؟ قالوا قال احنا بنساعد بشار الاسد عشان يضرب اسرائيل يضرب اليهود، يضرب اليهود. إنا لله وإنا إليه راجعون. هارون الرشيد أمر بتجهيز جيش نعم عشان يحمي الروم على دفع الجزية. وبعدين بلد جيش جبار جيش قوي، وأرسل رسالة إلى قيصر الروم. الرسالة تحواها عبارة عن كلمات محدودة تحواها من هارون أمير المؤمنين إلى كلب الروم. أما بعد، ما مش بعد التحية والسلام ولا صاحب المقام ولا صاحب الحضرة ولا مستر بوش زي ما صدام كان بتاعي صاحب مع صاحب ولايته مستر بوش المش مش بس هذا إنما إلى كلب الروم. أما بعد يدل الكافرة إنما سمعت غير ما ترى. أنت سمعت إن أنا بجهز زيت بس أنت ما شفتوش. زي الشاعر يقول بس بمعنى ثاني يا ابن الكرام ألا تبكو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع. وبيقولوا على بعض يا ابن الكرام ألا تبكو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع. بيقولها ليه؟ ما بيقولها ليه؟ إنما سمعت غير ما ترى. وحملهم على دفع الجزية، فدفعوا الجزية بعينين وهم صاغرون. أهو هارون الرشيد الذي دخل الإسلام في عهده إلى أرض